أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قل أيها النبي للكفار، ما أخوفكم بعذاب الله إلا بوحي من الله وهو كتابه العظيم، غير أن الكفار لا يسمعون الوحي سماع قبول واستجابة فلا يؤمنون به. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لو أصاب الكفار نصيب من عذاب الجبار لعلموا عاقبة التكذيب والإنكار، ولدعوا على أنفسهم بالهلاك والدمار لأنهم ظلموا أنفسهم بعبادة الأصنام والأحجار. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وينصب الله يوم القيامة للحسنات والسيئات الميزان العادل، ولا يظلم الله أحدا من العباد شيئا بزيادة السيئات أو نقص الحسنات، ولو كان عمل العامل قدر ذرة من خير أو شر حفظه الله لصاحبه وجازاه به، وكفى بالله محصيا عمل الناس ومثيبا ومعاقبا لهم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد أعطى الله موسى وهارون حجة بينة ونصرا مبينا، وأعطاهما التوراة فرق به بين الحق والباطل، ونورا يستضيء به من اتقى ربه واتبع هداه. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يراقبون ربهم ويخافون عقابه وهم على حذر من يوم العرض على الله يوم تقوم الساعة هم آمنون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا القرآن الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر لمن اهتدى به، وهو عظيم النفع كثير البركة، أفتنكرونه وهو كامل البيان واضح البرهان. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد أعطى الله إبراهيم هداه ووفقه لرضاه، وكان قبل موسى وهارون، وكان الله يعلم أن إبراهيم أهل للاصطفاء والاجتباء. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. حين قال إبراهيم لأبيه وقومه، ما هذه الأصنام التي صنعتموها والأوثان التي نحتموها ثم لزمتموها للعبادة وأدمتم العكوف عندها؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال قوم إبراهيم، نشأنا فوجدنا آباءنا يعبدون الأصنام فعبدناها كما عبدوها. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال إبراهيم لقومه، أنتم وآباؤكم ضلال غاوون بعبادتكم هذه الأوثان من دون الرحمن، وهذا خذلان وخسران. قالوا أجئتنا للحق أم أنت من اللاعبين؟ قال قوم إبراهيم له: هل هذا الكلام الذي تقوله لنا حق وصدق أم باطل وكذب؟ تريد أن تستهزئ بنا وتلعب بعقولنا؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. فقال لهم إبراهيم: بل ربكم الله الذي لا إله إلا هو، الذي خلق السماوات والأرض، وأنا أشهد على صدق ذلك وصحته. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله لأحاربن أصنامكم في خفاء وأمكر بها وأكسرها بعدما تذهبون عنها وتغيبون.